إذا رمضان هل فلا انكسار ولا عيش يطاق ولا انتظار تربع فوق عرش العام حتى بلغنا فيهما بلغ الخيار إذا رمضان هل فلا انكسار ولا عيش يطاق ولا انتظار تربع فوق عرش العام حتى بلغنا فيهما بلغ الخيار فذيح الطين عن أمجاد شهر تحدثنا مواقعها الكبار وذي بدر وكم فتح تجلى بذا الشهر الكريم إذا أشار إذا رمضان هل فلا انكسار ولا عيش يطاق ولا انتظار تربع فوق عرش العام حتى بلغنا فيهما بلغ الخيار به كانت شديدات السرايا تقود الخيل يحجبها الغبار إلى الأعداء تقتلهم بنار وتنثرهم إذا استعار الغمار إذا رمضان هل فلا انكسار ولا عيش يطاق ولا انتظار تربع فوق عرش العام حتى بلغنا فيهما بلغ الخيار ففي رمضان يلفحهم شرار من الرمضاء يعقبه الهوار لنا مجد تليد من جدود نجدده ونمشي حيث سار سنمضي للمنايا أين كانت وفي رمضان مقتلنا الفخار ولسنا خالعين السيف حتى مع الديجور يجتمع النهار سنمضي للمنايا أين كانت وفي رمضان مقتلنا الفخار ولسنا خالعين السيف حتى مع الديجور يجتمع النهار.